والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب تابعة لما قبلها في موضوع امتنان الله جل وعلا على عباده، حيث أنعم عليهم بالسلامة من كيد الكائدين وتحزب الأحزاب، فقد اجتمع الأعداء من كل حدب وصوب ومن جميع جهات المدينة وأحاطوا بها بقصد القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فرد الله جل وعلا كيد الكائدين في نحورهم، ودارت الدائرة عليهم، وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من شرهم وكفاهم القتال، حيث قال جل وعلا في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. جاءوا من فوق من أعلى الوادي، ومن أسفل يعني من أسفل الوادي. إذ جاءوكم، اذكر يا محمد، إذ جاءوكم من أعلى الوادي وهو من جهة الشرق، والذين جاءوا من هذه الجهة هم غطفان وسيدهم عيينة بن حصن، وهوازن وسيدهم عوف بن مالك، وبنو أسد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدي، وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير، ومن أسفل الوادي من جهة المغرب من ناحية مكة وهم قريش، ومعهم من الأحابيش وسيدهم أبو سفيان ابن حرب. وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة من وجه الخندق، ومعهم عامر بن الطفيل. فاجتمعت اليهود وكفار قريش وقبائل العرب أحاطت بالمدينة، كما سمعت أسماء القبائل التي جاءت بخيلها يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ زاغت الأبصار، واذكر يا محمد ولتذكر أمتك وصحابتك، إذ زاغت الأبصار أي مالت وعدلت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها، وهذا كناية عن الفزع الشديد، لأن العدو مقبل من جميع الجهات، ومن كل جهة يتوقع دخوله. وشخصت الأبصار من هول الحيرة ومن شدة الموقف، وبلغت القلوب الحناجر، والحناجر جمع حنجرة وهي معروفة، وهو جوف الحلق الحلقوم، ارتفعت القلوب وكادت تخرج لولا ضيق الحناجر، كما قال قتادة رحمه الله. وذلك أن المرأة إذا حزبه أمر وخاف انتفخت رئته فيرتفع قلبه إلى الحنجرة، ولهذا يقال للجبان إذا اشتد خوفه انتفخ سحره. وتظنون بالله الظنونا، كثرت الظنون، منكم أيها المخاطبون من يظن بالله الظن الحسن، فالمؤمنون يظنون بالله الظن الحسن ومتيقنون النصر بإذن الله، وأن الله وعدهم النصر ولن يخلف وعده، وما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدهم إياه من التأييد لن يخلف، لأن ذلك استقر في قلوبهم واعتقدوه اعتقادا جازما. وظن المنافقون أن هذه الواقعة تقضي على محمد ومن معه، ومن كان في شك أو ضعف إيمان قوي شكه وضعف إيمانه، وأثر عليه المنافقون الخلص، فالظنون كثرت وهي مختلفة. قال بعض المفسرين ظنون المنافقين، وجمهور المفسرين على أن الظنون اختلفت وتنوعت، ظن حسن وظن سيء، وتظنون بالله الظنون. الظنون قراءتان بالألف، وتسمى عند النحاة ألف الإطلاق، وهي شبيهة بهاء السكت. والقراءة الثانية بدون ألف، وتظنون بالله الظنون، قراءتان سبعيتان. بعضهم يأتي بالألف في الوصل والوقف، يعني إذا وقف عليها وإذا وصلها بما بعدها، وبعضهم يحذف الألف في الوصل والوقف، وبعضهم يأتي بالألف في الوقف ويحذفها في الوصل. ثلاثة أقوال في قراءتين. ورجح ابن جرير رحمه الله حذفها، رجح رحمه الله حذفها في الوصل والوقف، والقراءتان سبعيتان. وسيأتي لها أمثال في هذه السورة الكريمة. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. هنالك ظرف مكان للبعيد، وهنا للقريب، وهناك للمتوسط. قال بعض المفسرين رحمهم الله: ويجوز أن يكون ظرف زمان، أي عند ذلك الوقت. هنالك الأول على أن هنالك في ذلك المكان الذي هو مكان الخندق. وقال بعضهم يجوز أن يكون هنالك ظرف زمان، أي هنالك عند ذلك الوقت. ابتلي المؤمنون، ابتلاهم الله جل وعلا، والله جل وعلا يبتلي عباده، يعني يختبرهم بالنعم كما يختبرهم بالمصائب. والابتلاء هو الامتحان والاختبار لإيمان العبد، كما يبتلى ويختبر الذهب والفضة على النار لينظر أهو خالص أصلي أم فيه غش. فكذلك امتحان الله جل وعلا لمن شاء من عباده، يظهر السليم من الدخيل الذي فيه نفاق أو ريب أو شك، من قوي الإيمان ثابته. هنالك ابتلي المؤمنون، والابتلاء ليس بالمصائب فقط، بل يكون بالنعم ويكون بالمصائب. فمن العباد من إذا أنعم الله عليه بنعمة المال أو الجاه أو الصحة استعان بذلك على طاعة الله وحاول نفع عباد الله فينجح في هذا الامتحان ويأخذ الدرجة الكبرى. ومن العباد من إذا أنعم الله عليه النعمة نعمة المال أو الجاه أو القدرة أو الصحة استعان بذلك على معصية الله جل وعلا وانتهاك محارمه والغش لعباد الله فيخفق في هذا الامتحان والعياذ بالله ويخسر الدنيا والآخرة. ومن العباد من إذا ابتلاه الله جل وعلا بالمصيبة حمد الله جل وعلا واسترجع وصبر واحتسب وعلم أن ذلك شيء قد قدره الله عليه فرضي بقضاء الله وقدره واحتسب الأجر فحصل على الثواب الجزيل من الله جل وعلا الموعود به في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن العباد من إذا ابتلي بمصيبة جزع وتسخط وأخذ يعترض على قضاء الله وقدره ويتبرم ويدعو على نفسه بالويل والثبور ويشكو ما أجراه الله جل وعلا له على عباد الله متأثرا من مصيبته يائس من رحمة الله غير محتسب الأجر فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. المصيبة تحصل والألم يزيد والأجر يفقد فلا يحصل على أجر. فالله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر بالسر والضراء بالنعم والمصائب فيتميز العباد عند الامتحان. هنالك ابتلي المؤمنون وهؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا مجتمعون فيهم خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام أفضل هذه الأمة ومعهم من شرار الخلق من المنافقين ومن على شاكلتهم. فابتلى الله جل وعلا الجميع وميز الخبيث من الطيب. وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا قراءة بضم الزاي وكسر الزاي الثانية زلزلوا وقراءة أخرى بكسر الزاي الأولى زلزلوا وزلزال فيها قراءتان كذلك بكسر الزاي وفتحها زلزالا وزلزالا. والزلزلة التحريك بشدة يعني تحركوا وتزلزلوا منهم من تحرك وتزلزل في مكانه، وهذا جار على الجميع، ومنهم من تزلزل وتحرك في دينه خسر دينه والعياذ بالله، نافق وارتد عن الإسلام بنفاقه الصريح. فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه، والاضطراب في النفس لا يضر ولا يضر المرء، لأنه من الاهتمام والسعي في الخلاص والنجاة من شر الأعداء. وأما التزلزل في الدين والعياذ بالله فهذا الذي يضر المرء في دنياه وأخراه. وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصبحوا طوائف، منهم منافقون خلص، والله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم شر من الكفار، لأن الكافر قد أعلن كفره واتقاه المسلمون، والمنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فهو يخادع الله والله خادعهم، ويخادعون المؤمنين والله خادعهم. فضرر المنافقين أشد، لأنهم يدخلون في المسلمين، وربما أشاروا عليهم بأسلوب منمق ومحسن ليوقعوا بهم في مشورتهم لهم وتظاهرهم أنهم يشيرون عليهم بالخير. ومنهم من في قلبه مرض، يعني فيه شك، فيه ريب، فيه مبدأ النفاق ولم يتوغل فيه، لكن بهذه الفتنة ربما تمكن النفاق من قلبه والعياذ بالله. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله من النصر والظفر وفتح فارس والروم إلا غرورا. قال بعضهم لبعض المؤمنين: تعال، ألم يكن محمد وعدنا أن نفتح فارس والروم وأن نقتسم أموالهم؟ قال: بلى. قال: والآن الواحد منا يخاف عند الخروج إلى الغائط أو البول، لن يكون حقا ما وعد محمد. فقال له المؤمن: كذبت، وسيحقق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم كما سيأتينا إن شاء الله: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، أولئك طائفة يتشمتون ويتكلمون ويثبطون بأن وعد الله ورسوله كذب ولن يتحقق، وطائفة أخرى كما قال الله: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يقول بعض المنافقين: يا أهل يثرب، يثرب اسم للمنطقة التي فيها المدينة، لأنه سكنها أو ابتدأ عمارتها يثرب ابن عميل من العمالقة في القديم، فاسم المدينة وما حولها يثرب. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية ونهى عن تسميتها بذلك، فقد أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة هي طابة. ولفظ الإمام أحمد في روايته: إنما هي طابة. ولعل المنافقين قالوا عنها بهذا الاسم، لأن تسميتها المدينة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كرهوا اسم الرسول، اسم تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أهل يثرب. لا مقام لكم فارجعوا، فيها قراءتان: لا مقام ولا مقام، بضم الميم وفتحها، بفتح الميم على أنها اسم مكان. لا مقام لا مكان لكم، وبضمها على أنه مصدر من أقام يقيم مقاما. لا مقام لكم فارجعوا، أي يحرضونهم على الهروب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. لا مقام لكم فارجعوا، يعني ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى أهليكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من المؤمنين ومن معه من المنافقين خارج المدينة تحسبا لهذا الجيش الذي جاء من كل وجه، وجمعوا النساء والذراري والعجزة عن القتال في حصن من حصون المدينة، وخرجوا وخرج صلى الله عليه وسلم ومن معه، وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع والخندق بينهم وبين الأعداء. يقول: ارجعوا إلى أهليكم أو ارجعوا إلى بيوتكم واتركوا محمدا ومن معه، ليفتوا في عضدهم. ويستأذن فريق منهم النبي، فريق آخر يعني الفرق كثيرة، فريق يحرض بعضه بعض بالرجوع بدون استئذان، وفريق عنده شيء من الحياء. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي ضائعة سائبة أو ضعيفة أو غير محصنة من الأعداء، أو نخشى على ذرارينا ونسائنا، إن بيوتنا عورة. فأكذبهم الله جل وعلا فقال وما هي بعورة، ليس الأمر كذلك، إن يريدون إلا فرارا، ما استأذنوك إلا فرارا بأنفسهم. هم حينما يستأذنون ما استأذنوا حفاظا على أهاليهم أو بيوتهم، وإنما فرارا من الوقوف مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وقال الله جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو كانوا في المدينة ودخلت عليهم من أقطارها يعني من نواحيها، والضمير دخلت عليهم يعني دخلت المدينة، وقيل البيوت، ولو دخلت عليهم من أقطارها نواحيها ثم سئلوا الفتنة، سئلوا طلب منهم الكفر والشرك لأتوها. سئلوا الفتنة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، طلب منهم الشرك أو الكفر لآتوها، أو لآتوها قراءتان، يعني ما عندهم إيمان، ما عندهم ثبات، لو دخلت عليهم الأعداء وقالوا لهم اكفروا لكفروا في الحال. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لآتوها يعني جاءوها، أو لآتوها لأعطوها، أعطوا ما يراد منهم، قراءتان سبعيتان، لآتوها لجاءوا إليها واستجابوا، لآتوها لأعطوها يعني يعطون ما طلب منهم. وما تلبثوا بها إلا قليلا، جمهور المفسرين على أن المراد بقوله جل وعلا وما تلبثوا بها إلا يسيرا يعني ما انتظروا وما جادلوا، إذا طلب منهم الكفر سرعان ما يكفرون لأنه لا ثبات عندهم ولا إيمان. قال بعض المفسرين وما تلبثوا بها إلا يسيرا يعني لأعطوا ما يراد منهم، ولو فعلوا ذلك ما بقوا في المدينة إلا يسير، يعني يأتيهم الموت، يعني لن يكون عطاؤهم هذا ما يراد منهم إبقاء لهم أو سيبقيهم، لا، بل سيأتيهم الموت سرعان. وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فالله جل وعلا صور حال المنافقين في هذه الآيات وبين طوائفهم وفضحهم جل وعلا بين عباده، وأظهر أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليحذرهم. وأظهر جل وعلا في هذه المحنة المؤمن التقي الصابر من المنافق الخالص، ممن في قلبه شك وريب، ممن عنده حياء ومجاملة مع عدم إيمان وثبات. فنوعهم جل وعلا في هذه الآيات وكشف حالهم للمؤمنين ليحذروهم. والله جل وعلا تحدث عن المنافقين في القرآن أكثر مما تكلم عن الكفار لما تقدم، لأن ضرر المنافقين أعظم، مع أن المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون، كل هذا يفعلونه حقنا لدمائهم أو حفاظا على مراكزهم ومكانتهم أو لهدف من أمور الدنيا، ولا إيمان في قلوبهم، وتلك الأعمال التي يعملونها في الدنيا ظاهرها الصلاح لا قيمة لها عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.